سورة الزلزلة. سورة الزلزلة. وسورة الزلزلة سورة مدنية. عايزين بقى نبدأ نحصر السور المدنية الموجودة في المفصل، إنها قليلة يعني، مفصل من أوائل ما نزل، لكن في وسط سور مدنية كالزلزلة كالبينة كالنصر، فنريد أن نحصرها ونجمعها حتى تستطيع أن تقول كلها مكية إلا كذا وكذا وكذا. أدي مر بينا البينة ومر بينا الزلزلة. الزلزلة زلزلة الأرض، اهتزاز الأرض، ارتجاف الأرض، تحرك الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها سميت السورة بالزلزلة لأنها افتتحت بالإخبار عن زلزلة الأرض قبل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة في صلاة الصبح في الركعتين، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. هو نسي أنه قرأ في الركعة الأولى الزلزلة، ولا هو متعمد أن يقرأ سورة الزلزلة؟ وهذا الذي أحسبه وأظنه، أنه أراد أن يقرأ الزلزلة في الركعتين، ولكن كلا الأمرين محتمل. وفي حديث أنس، والحديث عند الدارقطني وحسنه الشيخ الألباني وهو في مشكاة المصابيح، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، يقرأ في الركعة الأولى بأم الكتاب وإذا زلزلت الأرض زلزالها، وفي الآخرة الركعة الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون. الحديث ما حسنه الشيخ الألباني، فتكون هذه سنة مهجورة ينبغي أن نردها ونعمل بها إن شاء الله تعالى. سورة الزلزلة زلزلة الأرض، وتحديثها بما جرى عليها ورؤية الخلق أعمالهم يوم القيامة. اعملوا ولا تحقروا مثقال ذرة من أعمالكم ولا تخلدوا إلى الأرض فإنها ذاهبة ستزلزل ويذهب بها. زلزلة الأرض بما جرى عليها تتحدث، والناس يرون أعمالهم، فاعملوا ولا تحقروا بمثقال ذرة من أعمالكم، لأن الله يحاسب مثاقيل الذر، ولا تخلدوا إلى هذه الأرض فإنها ذاهبة. ده محور الموضوع الذي تدور حوله سورة الزلزلة، والله أعلم. سورة الزلزلة سنقسمها إلى ثلاثة أقسام مع قصرها. أولا زلزلة الأرض ومن عليها، الآية الأولى والثانية، حيرة الإنسان ودهشته عندما تقوم هذه الساعة وتزلزل الأرض زلزالها من 3 لـ 5، بعث الناس والحساب من الآية 6 إلى 8. أولا زلزلة الأرض ومن عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، حيرة الإنسان ودهشته، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ثم يبعث الناس ويحاسبون، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت وحركت الأرض الحركة الشديدة واضطربت لقيام الساعة، إذا زلزلت زلزالها تحريكها الشديد المناسب لعظمتها، وأخرجت الأرض أثقالها، كنوزها وموتاها وما فيها، فألقتها على ظهرها، أخرجت كل ما فيها، وقال الإنسان متسائلا فزعا متحيرا ما لها، ما الذي حدث له. يومئذ في ذلك اليوم العظيم تحدث تخبر الأرض أخبارها، ما عمل عليها من خير وشر، فتشهد على كل عبد وعلى كل أمة بما عمل على ظهرها، فتقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. يوم ستكشف فيه الأسرار، سيفضح فيه الخلق، الأرض التي نمشي عليها تتحدث وتتكلم وتنطق بما جرى عليها. ذهبت إلى كذا يوم كذا فخطواتك محسوبة، كنت ذاهب في توحيد أم في شرك، في ربا أم في صدقة، في زنا أم في زواج، كل هذا مسطور والأرض تحفظه وتنطق به يوم القيامة. يومئذ تحدث الأرض أخبارها، وقد حدث كل ذلك في الأرض بسبب أن ربك أوحى لها، لأن ربك أوحى لها فأعلمها وأمرها بأن تتزلزل وتنشق وتتحدث بما فعل كل واحد على ظهرها، فأطاعت أمر ربها كما قال تعالى: وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت، يعني حق لها أن تسمع لأمر ربها وتنصت له وتنفذ. وأذنت لربها وحقت، أي الأرض. يومئذ في ذلك اليوم العظيم يصدر الناس، معنى يصدر الناس يعني يخرج الناس من قبورهم، يخرج الناس من قبورهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يخرج الناس متفرقين كالفراش المبثوث كما جاء في السورة الأخرى سورة القارعة، ليأخذوا صحائفهم ليروا أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا مكتوبة مسطورة في كتبهم التي سطرتها الملائكة الحفظة عن اليمين وعن الشمال قعيد. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أو يكون صدور الناس رجوعهم من موقف الحساب أشتاتا. إذن لأن ورد يعني جاء، وصدر يعني خرج، هل الصدور كان من القبور ولا الصدور بعد الحساب وكل واحد عرف طريقه؟ ها، أشتاتا أصناف متميزين، أبرارا إلى الجنة وفجارا إلى النار، ليروا أعمالهم أي ليروا جزاء الحياة أعمالهم في الحياة الدنيا. واضح المعنى؟ إذن لها معنيين، لها معنيان. المعنى الأول: يومئذ يصدر الناس من قبورهم. المعنى الثاني: يصدر الناس يعني يرجعون من موقف الحساب، يرجعون من موقف الحساب أشتاتا. إذن هم خرجوا أشتاتا من القبور متفرقين، فعلا متفرقين مختلفين في هذا طائع وهذا عاصي، هذا مؤمن وهذا كافر أشتاتا، أو أنهم صدروا من موقف الحساب ثم إلى الجزاء بعد ذلك، إما إلى جنة وإما إلى نار. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أولا من قبورهم ثم من موقف الحساب. من قبورهم كالفراش المبثوث يستلمون صحائف أعمالهم ويرونها، ثم بعد ذلك يصدرون من هذا الموقف، موقف إلى موقف الجزاء، إلى الجنة أو إلى النار، ليروا جزاء هذه الأعمال سواء كانت حسنة فيدخلون الجنة أو سيئة فيدخلون النار. ولكن أرجح القول الأول لقوله بعده سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة، أي زينة ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة. فمن يعمل مثقال ذرة، وزن نملة صغيرة، خيرا أي من خير، يره، يرى ثوابه في الآخرة. ومن يعمل مثقال ذرة، وزن نملة صغيرة، شرا يره، يرى جزاؤه في الآخرة. كل مسطور وكل مكتوب بمثاقيل الذر، أقل ما لم يخطر بالك على أنه كان من أعمالك القلبية والقولية والعملية يظهر ويراه الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا خير أيامنا، وأن يجعل حسابنا حسابا يسيرا، وأن يجعلنا ممن يأخذون كتبهم بأيمانهم ويدخلون إلى جنات رب العالمين، وما ذلك على الله ببعيد. والجنة يا إخواني أقرب لأحدكم من شراك نعله، والنار كذلك، فالأمر ليس بعيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سورة العاديات سورة مكية وآياتها 9 آيات. سورة العاديات سورة مكية وآياتها 9 آيات. والعاديات هي الخيل التي إذا أجريت فعدت، أسرعت، تعدو يعني تسرع في الجري، وسميت بذلك لأن الله افتتح السورة بالقسم بها، وهي العاديات الخيل التي تعدو وتجري مسارعة للغزو في سبيل الله، يقسم الله بها. ورغم أنها سورة مكية على قول الجمهور، إلا أنها تبدأ بالقسم بالخيول المشاركة في المعارك في القتال، وفي هذا إشارة إلى الجهاد، أنه سيكون جهاد،

فأما من ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية مرضية له في الجنة، يرضى عن عيشته أحسن عيشة، كيف لا يرضى؟ كيف لا يرضى وقد أخذ ما يريد وفوق ما يريد وما لا يتصور وما لا عينه رأت ولا أذنه سمعت ولا خطر على قلبه، كيف لا يرضى وفي عيشة راضية. وأما من خفت موازينه لأن رجحت سيئاته على حسناته فأمه مستقره مسكنه، أم الإنسان يعني مكانه مستقره النهائي يوم القيامة هاوية أي في جهنم، فأمه مستقره النار. وما أدراك ما هي أم هذه ومستقره، وما أدراك أي شيء يدريك ويعرفك بما هي تلك الهاوية، لا تدري طبعا، أمر عظيم أكثر مما تتصور، هي نار حامية ملتهبة شديدة الحرارة يهوي فيها المجرم الظالم ليبقى فيها خالدا جزاء له على ما قدم من سيئات. فانظروا يا اخواني وعجلوا وبادروا بارك الله فيكم، قارعة الأعمال فيها هي التي تزن، هي التي تثقلك، هي التي تنجيك، فالنجاة النجاة. واهرب من هذه الدنيا إلى فعل الخيرات وعمل الصالحات لتثقل موازينك يوم القيامة. وإياك والأعمال التافهة الحقيرة التي تتطاير، فإن الجبال نفسها ستتطاير مع ثقلها، لا يثقلك إلا عملك الصالح. فنسأل الله أن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة التكاثر. سورة التكاثر تفسير موضوعي ميسر، تمهيد للتدبر وتمهيد للفهم والعمل بعد ذلك، تفهم أولا فهما ميسرا سهلا. سورة التكاثر سورة مكية وآياتها 8 آيات. سورة التكاثر 8 آيات. التكاثر يعني طلب الكثرة، تكاثر يعني يطلب الكثرة من الدنيا، وسميت بذلك لأن الله افتتحها بقوله ألهاكم التكاثر، ألهاكم طلب الكثرة من الدنيا. والإنسان يمر ب3 مراحل، دار الدنيا ثم دار البرزخ ثم الدار الآخرة. انتبهوا حتى لا تغفلوا وتنشغلوا بالدنيا عن الدور التي تليها. ألهاكم التكاثر يدل على دار الدنيا، وعبر عنها بالإلهاء لأنها تلهي صاحبها بالتكاثر فيها عن الآخرة. حتى زرتم المقابر دي دار البرزخ، هو ده بقى البرزخ، عبر عنها بالزيارة لأن القبر ليس مثوى أخيرا كما يقولون، ها، بل هو أمر مؤقت، زيارة، لأنه خارج منه بعد ذلك حين ينتهي الأجل الذي فيه ليستكمل حسابه. لترون الجحيم يدل على دار الآخرة، عبر عنها بالجحيم لأن أهل النار هم المقصود الأصل بهذه السورة. وفي هذه السورة أيضا ملاحظين أنه ما ذكرش أهل الجنة الآن خالص، إنما جاءت السورة تقرع هؤلاء الذين يتكاثرون بالدنيا وتبين مآلهم إلى الجحيم وتحذرهم من ذلك. ولهذا تكرر لفظ كلا كلا كلا 3 مرات، وفي تكرارها المزيد من الزجر والوعيد حتى تنبه الغافل عن غفلته فيستعد للقاء ربه ولا تلهيه الدنيا. سورة التكاثر التحذير من التكاثر بالدنيا والغفلة عن الدار الآخرة. تمضي بنا الحياة بزخرفها ونركض خلف شهواتها وملذاتها وننسى سورة التكاثر، تنادي علينا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ينادي علينا أيها المنشغلون بالدنيا المستكثرون بها أفيقوا من سكراتكم قبل أن تدخلوا القبور وتنقطع الأعمال. سورة التكاثر احذروا الدنيا، احذروا الدنيا فكثرتها قلة. ولو أيقن الإنسان بالسؤال والحساب وما وراءه من العقاب لمن اشتغل ولمن شغل بالاستكثار من الدنيا عن الآخرة. هي دي المعاني اللي بتحملها سورة التكاثر، احذروا الانشغال بالدنيا، احذروا التكاثر من الدنيا فكثرتها قلة، وتذكروا ما أنتم مقبلون عليه. فلو أيقنت بالسؤال والحساب وما وراءه من العقاب لما انشغلت بالاستكثار من الدنيا ولاستكثرت من عمل الخيرات والصالحات. الدنيا الناس يتكاثرون يتنعمون ينشغلون بها، القبر موت ثم بعث، الجحيم تهديد برؤية النار والسؤال عن النعيم. نبدأ السورة بهذه الأقسام الثلاثة، القسم الأول الدنيا واستكثار أهلها منها حتى الموت. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. شغلكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، شغلكم عن طاعة الله وطلب الآخرة التكاثر، التفاخر بالأموال والأولاد والرجال والأنصار والأعوان والأشياع، وحب الدنيا ونعيمها وزخرفها، كل هذا شغلكم وألهاكم الاستكثار منه. وما زال هذا حالكم حتى زرتم المقابر، حتى هلكتم وصرتم من أهل القبور بأن متم فدفنتم فيها، حتى زرتم المقابر، حتى تكاثركم استمر حين زيارة المقابر تتفاخرون بالموتى، ده فلان ده اللي كان رئيس مجلس إدارة، فلان ده قريبنا كان وزير، ده فلان كذا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم أنتم المقابر ودخلتم القبور ومتم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم وأنتم أحياء المقابر قبور آبائكم، فزرتم ما زلتم تستكثرون حتى بالآباء الميتين وتفتخرون بهم. حب التكاثر والفخر بالمال والولد والجاه والسلطان والعائلة مستمر معاكم، لم تعتبروا حين زرتم المقابر وزرتم أهلها، ولم تعتبروا حين متم، أو يعني عرفتم هذا أو انقطع هذا حين متم ودخلتم القبور. قال عز وجل: كلا انزجروا ارتدعوا، كلمة ردع، كفوا عما أنتم عليه من التباهي والتفاخر وفعل المنكرات وترك الطاعات، فما كان لكم أن يشغلكم التفاخر بها عن طاعة الله، سوف تعلمون عاقبة ذلك الانشغال. ثم كلا سوف تعلمون عاقبة تفاخركم عند النزع ثم في القبر. كلا حقا لو تعلمون علم اليقين أنكم مبعوثون إلى الله وأنه سيجازيكم على أعمالكم لما انشغلتم بالتفاخر بالأموال والأولاد ولا صرفكم إلى الاهتمام بصالح الأعمال. لاحظتم الآن في 3 كلا، 2 كلا اللي في الأول معنى انزجر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا الثانية بمعنى حقا، يعني حقا لو تعلمون علم اليقين، وممكن تكون انزجروا، ولكن الأنسب والله أعلم أن تكون حقا، حقا لو تعلمون علم اليقين وأنكم مبعوثون إلى الله وأنه سيجازيكم لما انشغلتم لترون الجحيم. والله لا لم القسم، والله لترون الجحيم، لتشاهدن النار يوم القيامة بأعينكم، سترونها، فاستحضروا صورة عذابها في أذهانكم لتعظكم وتنبهكم إلى عمل ما فيه خير لكم. لترون الجحيم ثم لترونها، ثم لتشاهدنها عين اليقين، عين اليقين، ستشاهدنها يقينا، مشاهدة يقين لا شك فيه ولا شبهة ولا لبس، عين اليقين. إذن كان في الأول خبر، أخبرنا الله إن في نار، علم، علم، ثم صار عين، عين اليقين، شهادته بعين، ثم يصير، نسأل الله أن نكون كذلك، حق اليقين صار حقيقة، صار بداخل النار. فأن الإنسان الكافر أو العاصي أو أهل النار لهم 3 مراحل: علموا النار، رأوا النار، دخلوا النار، علم، عين، حق اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ليسألنكم الله يوم القيامة يوم رؤية النار عن النعيم، عما أنعم به عليكم مما يستلذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والغنى والمطعم والمشرب وغير ذلك، يسألكم عما استكثرتم به وتكاثرتم به، هل أديتم حق الله فيه؟ فإذا كنتم لم تفعلوا ذلك كان هذا النعيم لكم غاية الشقاء في الآخرة. انتبهوا، لا بد لهذه النعم من شكر، وشكرها يكون بالعبودية لله وتوحيد المنعم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة العصر، سورة العصر مكية وآياتها 3 آيات. سورة العصر، العصر معناها الزمان، الزمان، العصر، نحن في عصر، نحن في زمان، والعصر هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر، الزمان الذي يعيش فيه الناس. وسميت سورة بالعصر أن الله أقسم بالعصر في مطلعها.

حين أرادوا هدم الكعبة. وكان أبرهة ملك اليمن هذا قد بنى كنيسة بصنعاء ليصرف إليها الحاج عن مكة، فأحدث رجل من كنانة فيها تبول وتغوط ولطخ قبلتها بالعذرة، يعني بالغائط، مسك الغائط وعذره احتقارا بها. فحلف أبرهة لا يهدمن الكعبة، فجاء مكة بجيشه على أفيال اليمن. فحين توجهوا لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصه علينا في هذه السورة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ماذا يا رب؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ يعني جعل كيدهم في تضليل أم لم يجعله؟ سؤال تقريري، ألم يجعل كيدهم وتدبيرهم السيئ لهدم الكعبة، ألم يجعل كيد هؤلاء النصارى حين أرادوا هدم الكعبة، ألم يجعل كيدهم في تضليل، في خسارة وهلاك؟ فما نالوا ما تمنوه من صرف الناس عن الكعبة، وما نالوا منها شيئا، وهم الذين هلكوا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وأرسل وبعث عليهم طيرا أبابيل، أبابيل يعني جماعات جماعات، أتتهم جماعات جماعات هذه الطير. وأرسل عليهم طيرا جماعات جماعات ترميهم بحجارة من سجيل، والسجيل الطين المطبوخ المتحجر، حجارة متحجرة من سجيل من جهنم. فجعلهم كعصف مأكول. ورد في بعض التفاسير أنها من سجيل ومن سجين، من قعر جهنم. فجعلهم كعصف مأكول كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته. عصف هو الورق اللي أكلته الدواب، ها، فيصير بعد ذلك روثا، فصار كل واحد كالروث وزبل البهائم. فجعلهم كعصف مأكول، أي أهلكهم الله كل واحد بحجره المكتوب عليه اسمه، وهو أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة. يخرق البيضة، البيضة اللي هي اللي لابسها المقاتل منهم على رأسه، والرجل والفيل، الحجر الصغير اللي مثل حباية العدس ده أو الحمص، ها، يأتي أنت حاطط لي درع أو حاطط بيضة فوق رأسك، تخرق البيضة والرجل والفيل الذي يركب عليه وتصل إلى الأرض. وكان هذا في عام سمي عام الفيل، وهو العام والسنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه إرهاصة وبنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ تأمل واعتبر أن الطغاة مآلهم إلى ما ترى. إهلاك جيش أبرهة الذي قدم من اليمن لهدم الكعبة يجبر العرب على الحج إلى كنيسة القليص في اليمن، أهلكه الله عز وجل، أهلكه الله عز وجل. خلي بالك، العام الذي ولد فيه النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بعد ذلك بأربعين سنة، لكن يبقى الحدث مستورا. وهذا فيه فضل الله على قريش، صرف عنهم أصحاب الفيل الذين قد عزموا على هدم الكعبة، أبادهم الله وردهم بشر خيبة، وكانوا قوم النصارى. وكان هذا من باب التوفيق لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال. ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. سورة الفيل تبين قوة الله وقدرته على رد أعدائه وحفظ مقدساته. سورة الفيل تبين أن الله يعجل العقوبة وينتقم ممن يريد إزالة معالم الشريعة والدين. فكل ما تشوف إنسان بدأ يتعرض للدين ويتناول من معالم الشريعة، اعلم أن زواله قريب بإذن الله، اعلم أن زواله قريب بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة قريش تفسير موضوعي ميسر.